طير ولا على من؟ لو في خير ما راح اطير من يمين ولا من يسار ولا وراء. اعوذ بالله. هذا اصل كلمة تطير. اذا التطير هو التشاؤم في مرئي او مسموع او زمان او مكان. نعم. وان شئنا حدثنا او مكان لانه مرئي، ونقول بمرئي او مسموع او زمان. قد يسمع الانسان صوت فيتشاءم، قد يرى شخصا فيتشاءم. يقال ان بعض البلاد يتشاءمون بالاشخاص، اذا فتح الباب الدكان اول النهار وجاء انسان قبيح قال خلاص اليوم ما عندي اعوذ بالله. اي نعم، هذا غلط، هذا ما يجوز التشاؤم بالمرئيات او المسموعات او بالازمان. كانوا يتشاءمون في شهر شوال بالنسبه للنكاح. تقول عائشه كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، فايكم كان احرى عنده مني؟ وش الجواب؟ هي احرى. مع ذلك في شوال عقدا ودخولا، فلا عبره بالايام. يتشاءمون بيوم الاربعاء، يتشاءمون بشهر صفر، كل هذا من الاشياء التي ابطلها الشرع، لانها في الحقيقه تضر الانسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. وسلوك الانسان ما يبالي بهذه الامور، هذا هو التوكل على الله. ولهذا ختم المساله بقوله وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، لان انتفاء هذه الامور منهم لان لقوه توكلهم. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. هنا. طيب، هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم؟ لا. أو فاته الكمال؟ فاته الكمال. فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن الكمال قد فاته. وإلا فيجوز الإنسان أن يسترخي، ويجوز أن يختون. نعم. أما التطير فلا يجوز، تطير لا يجوز، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه ما يجوز أن يتطير الإنسان، لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم. فينا الظهر منه مثل. نعم. وقد يقال إن لولا قوله ولا يسترقون لقلت إنه لا يسترق، لأن الاكتواء ضرره محقق، الكي إحراق بالنار وألم الإنسان، ونفعه مرتجع. لكن كلمة يسترقون مثل ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نفعت ما ضرر، وحينئذ نقول الدواء مثلها، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضر، وقد يضر أيضا، قد يضر. يعني الإنسان إذا تناول دواء وليس في مرض لهذا الدواء قد يضره. نعم. لا توكلا، لا، هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الأجر. لأن بعض الناس يقول أنا أروح أتنازل لها مطوع، هذا مثلا يحتقره، ما يمكن أن يتنازل، وش إدراه. نعم. هذا خطيرة جدا. نعم. بالنسبة من قرية يعني قرية لو إنسان جاء قال يعني أرقيك، نعم، فهل يعني يقول لا حاجة في الجدال؟ لا يقول. ولهذا رسول ما منع عائشة أن ترقيه، ولا ينتفع عن هذا الشيء، لأن يكون منهم ولو كان يقر من يقرأ عليه، أو حتى لو كان يقر من يكويه أيضا. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تضر الإنسان. نعم. الرقية في الصبر السمراء، عبد السوداء، لا الماء أما الماء فهو ورد عن الرسول في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. هنا وكذلك أيضا عن عائشة يعني أما الحبة السوداء فالرسول أخبر بأن هي نفسها لأنها هي نفسها بالدواء الدواء لا بأس يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. اي نعم طلب الدواء طلب الدواء طلب الدواء كن يذهب الى المخطور هو اللي احنا بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص ياخذ الاجر هو ما فيه ذل ما فيه ذل اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يذل للاطباء لو انهم مأجورين من قبل الدوله حسب ما يقوم بقوه القلب لكن الا يكون فيه ضعف التوكل ما هو مستقيم لكن أنا أقول إن إذا راح الإنسان معد لهذا العمل فهو مثل مو مثل لما أعد لأن المعد ما يرى في نفسه ما يرى لنفسه فضلا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متذلل إليه يشعر بأنه أخذ بحق له يعني هذا مؤجر يحصل المقصد لا ما يصلح يحصل معلوم خلي أحد نفسه نعم ما نجعل هو طلب أو إن هذا شيء معروف إن حاجة نبقى في لغة فينا نعم طيب إذا هاجة نعم إذا هاجة نعم إذا هاجة لكن أحيانا يجعل إنسان معين في يوم معين مثل مثل الحلق على كل حال تحتاج المسألة إلى بحث تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلا ما تؤكد منفعته ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال نفسه فهو ما يرى يعني ما يفوز المرء الكمال به مثل ما أشار له أمور مثل كسر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعل الناس الآن في الزائدة إقراري ولا وحي من الله أو وحي رسول نعم ذكرنا فيما سبق في مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي من إلهام أو بواسطة رسول أو وحي إقرار أو وحي إقرار بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحيا إقراريا فقال أنت منه رواية البخاري نعم اللهم اجعله منه رواية بس هذه جد قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عكسة هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال سبقت بها عكسات بها أي بهذه المنقبة والفضيلة عكسات بالنفس وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجابهه بما يكره تأليف وإلا فهو أنه لسنا وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس يستحقه ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فهمتم الآن كلمة فاتح شيء يقول سبق فبها عكسة ليس إن شاء الله بقية فوائد

قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل يا مصطفى الشرك الأصغر والأكبر ولا بس الأكبر؟ وش وجه الشمول؟ وش وجه العموم؟ نعم أن قوله لا يغفر أن يشرك به أن مبادئ في كلمة مصدر أن يشرك به فهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم فيفيد العموم به هذا وش هذا العموم قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما مراد بالدون يا إسماعيل محمد المراد ما هو أقل من ذلك ما هو أقل من الشيء إيه؟ ما هو أقل إيه؟ أو ما المراد بدون استواء الأرجح ما هو أقل ما هو أقل إيه؟ طيب ما الذي يرجحه يرجحه لولا النقل بهذا لا شمل استواء هذا يشمل الكفر يشمل الكفر الذي لا تضمن الشرك إيه؟ فأنه يغفر إيه نعم وهو لا يغفر نعم قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما المراد ببنيه يا غانم واجنبني وبني ما المراد ببنيه قيل بني إبراهيم أهل إسماعيل وإسحاق وقيل بني عبد بني ما توالد من خلق نعم أيهما أرجح من بنيها يعني ما توالد وش رجح حاجة نعم هل أنت نعرف من رجحه نعم يقول إما أن يكون بنيه منها إسماعيل وإسحاق لأنه لم يصيب من شيء من الشرك أو نقول أو إذا أخذناه بني على أنه الأمة كلها كل ذريته كل ذريته فمنهم من أشرك بالله عز وجل نعم فيكون لم تستجب دعوة إبراهيم تكون تدخل له يوم القيامة إذا قلنا بهذا لكن أيهم أرجح؟ الأرجح إسماعيل وإسحاق ما يرد على الشيء هذا بناته ليس له بنات تبارك الله غير قال اشتري بشمال الشعب من المصابين تبشر بأنه نبي لا حقيقة اجنبني هو نبي هو نبي ويقول اجنبني بأننا فردي شوف صالح ما تكون ذريته فيها كل مشاركة تدخل الآيات التي دلت على مثلا دعوته في البيت مثل آيات كثيرة دلت على دعوته من الناس وبنيه ويتركون هم يجب في بعضهم لا ينافي ذلك يعني إن اقتضت حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء مثل ما اقتضت حكمته أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل في أمتي نعم لكن إذا قلنا بني إنهم أبناء لصلبه يرد عليه إشكال من ناحية اللغوية قوله بني بالجمع فهو لم يرد له إلا إسحاق لا نعرف له إلا إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجمع فلا إشكال نعم لكنه خلاف المشهور لكنه خلاف المشهور نعم سيد دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا ربي إني أسكنت من ذريتي جوادا غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة لما إذا قام الصلاة للكل يعني أي واحد أسلم يبقى يقيم الصلاة وإلا ما يكونش ربنا ليقيموا الصلاة دعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بنيه اللي هو من ذريته من بعد منه